السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعفا في ذكري. يقول تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وجزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن أنفسهم كل خير، اللهم آمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ محمد، الأخت غادة تسأل عن حكم قول زوج لزوجته: لو مطلقة مثلك ولا في نيته. لا يقع طلاق يا أخت غادة، ولا توسوسي أرجوك حتى تحافظي على عقلك من التشتت. هل ورد شيء في نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم أي نص ثابت في هذا الصدد. حفظك الله يا زكريا. أيضا حل الوسواس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن حسين يقول: رجل حلف على زوجته ألا يأخذ منها مالا، لكن بعد سنتين أخذ منها وهو لا يتذكر أن حلف بالطلاق أم حلف بالله. يكفر كفارة يمين ولا يقع له طلاق. الشيخ يقول: من شرب الخمر ومتوضئ لا ينتقد وضوءه. إذا شرب الخمر فقد غاب عقله، وإذا غاب عقله وقسناه حتى على النائم، فالنائم يتوضأ لأنه لا يدري خرج منه ريح أم لا، فعليه الوضوء. لا بأس بتربية العصافير في البيت إذا كنت تطعميها وتسقيها وتحرصي على الرفق بها والرحمة بها. الطلاق المشروط يكفر فاعله كفارة يمين. رجل قال لزوجته: أنت طالق وهي حائض. نعم، يقع الطلاق على ما دل عليه الدليل وهو رأي الأئمة الأربعة يكمون. الطلاق واقع، الطلاق واقع، الطلاق واقع، محسوبة تطليقة. متى تدرك الركعة مع الإمام؟ عند الجمهور من العلماء تدرك الركعة بإدراك الركوع. ما حكم العمل بما يعرف بحقن الدماء بالدماء؟ ما أعرف هذا العمل. هم يقولون القتل أنفع للقتل، لكن ما أدري مرادك. زوج يضيق على زوجته لتنفق من مالها، هذا ظالم لها، لأن النفقة واجبة على الزوج لزوجته ولأولاده بالإجماع ولو كان أبوها ملك. يقول عبد أبو عاصم: أنا معترض على جواز أبي بعد وفاة أمي، أنا لا يسمح. نعم تأثم، لماذا تحرمه؟ هل تريد أن يقع أبوك في المعاصي والمحرمات؟ يقول: وأنا أغاني جيدا بالعصافير، تهتم جيدا بها؟ لا بأس. هل يجوز لي أن أطلع الزكاة على أخوات البنات المتزوجات مرتب شهري على طول السنة زكاة مال إذا كانوا من أهل الاحتياج؟ يا حماد أبو هليل، إذا كنا من أهل الاحتياج. السمك المقلي في الحلم ما عندنا هنا تفسير الأحلام، يحفظك الله، حبك الله يا فتى الأحلام. هل يجوز الذهاب للعمرة من دون محرم؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. يرى بعض أهل العلم جواز السفر بدون محرم مع رفقة آمنة، وآخرون يستمسكون بالنص لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ما محرم، فالقولان موجودان. محمد بن حسن يسأل عن زوجة عمرها 46 عاما لكنها مرضت بالغضروف، عندها 3 أولاد وتقوم بخدمة منزلها بصعوبة، ولكن والدتها تغضب منها بسبب أنها لا تستطيع أن تخدم أمها بسبب مرضها. ليس عليها وزر. كفارة الظهار تحرير الرقبة إن لم تجد صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك إن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا. إذا كان المصلون أمام إذا كان المصلون إمام ومأموم فقط، حكم الشهادات الاستثمار الإسلامي. أعرف بنوك إسلامية حفظك الله. حكم خدمة الحمام مستحب ليس بواجب. تعالوا المقامات الموسيقية أمر لم يعهد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. شراء الأجهزة الكهربائية بالقسط حلال أم حرام؟ إذا كان البائع يملكها فالبيع حلال. إذا توضأت لأمر مستحب هل يجوز أن أصلي به؟ الواجب إذا توضأت لأمر مستحب هل يجوز أن أصلي به الواجب؟ يجوز، ما هناك مانع. إطعام مسكين هل يجوز إعطاء المسكين قيمة الطعام؟ لا، لأن الله قال فكفرته إطعام. معنى الحلف المنعقد التي ينعقد عليها القلب ويعزم عليها الشخص. تفسير الرقيم في آية الكافي أم حسبت أن أصحاب الكافي والرقيم، الرقيم المكتوب مرقم مكتوب موضوع عند باب الكافي، قالوا كانت هناك أشياء مكتوبة وصايا مكتوبة أو فعلها الذين غلبوا على أمرهم. حكم الأذكار على الصبح لا بأس بها. قراءة القرآن بالنظر فقط للمراجعة لا تعد قراءة، هذه لا تعد قراءة. محمد أبو من؟ أبو رب. يمكن غير اسمه، بس محمد أبو الرب أحمد. هل يجوز لبس الكمامة في الصلاة؟ يكره. زوجي تزوج علي ولم يتحمل ومصمم على الطلاق. للأذى النفسي مع العلم حصلت خسارة كبيرة. إذا كنت تسألين عن جواز طلبك للطلاق جائز إذا كنت متضررة، ولكن الصلح خير. أما عن جواز جائز. إذا كنت تسألين عن الحقوق التخرجات المادية فلا بد من النظر هل هو خلع أم طلاق للضرر. إن كنت مطلقة للضرر ستأخذين كافة المستحقات. إذا كنت أنت التي تريدين الخلع ستفتدي نفسك بما تتفقان عليه. يا محمد قلنا اكتفينا بأحمد أبو الرب. يا أنا محمد أبو الرب غفر الله لنا ولك. إلا أنكم تغيرون اسم هذه اسمكم هذه إخواننا حزنوا منكم كثيرا بسبب إصراركم على هذا الاسم. أو شكل الكلمة، شكل الكلمة. ما السرجان؟ ما السؤال؟ حكم التأخير في سداد قرض حسن، هل يجوز تعويض عن التأخير مع العلم حدثت خسارة كبيرة للمقرض؟ إذا هو أعطاك شيئا بنفس طيبة فلا بأس بأخذه. إذا كان معسرا فليس لك أن تأخذ شيئا، أما إذا كان مماطلا وأضر بك فستكون هناك عقوبات تعزيرية ليست من باب الربا. صحة القول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليست كلام الرسول إنما نقله الشوكاني، وعلى ما أذكر إدعى إجماعا عليه أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. شكرا يا عابرة السبيل، تعوذي بالله يا ولاء الشيطان الرجيم. هل يجب اقتران النية بالأعمال كنية صلاة الظهر صلاة العصر عند الإقامة؟ قد لا تستحضرها لكن علم أنك خارج من البيت لصلاة العصر. في ذا المشتريات إن كنت ستسدد في فترة السماح التي لا يتراكم عليك فيها ربا لا بأس. ما قولي عجبناك يا دينا كثيرا، عجبنا على هذا السؤال كثيرا. هل من السنة إلقاء السلام على المصلين؟ لا، إن في الصلاة إلا شغلا، لكن إذا قدر شخص سلم عليك وأنت تصلي فالرسول سلم عليه وهو يصلي فرد هكذا. هل يجوز للأب أن يوزع تركته خشية النزاع بين أبنائه بعد وفاته؟ لا منع من ذلك فيما أراه والله أعلم. ما يصح للإمام أن يقوله قبل للمأمومين قبل التكبير؟ يأمرهم بتسوية الصفوف، وليست اللفظة التي يقولها تعبدية، إنما التعبد بالمعنى في هذا المقام. كيف نوفق بين الحديث لا طيرة ولا عدوى بينما أثبته الطب من أنه توجد عدوى؟ لا تنشئ تعارضا بين كلام الرسول وكلام الأطباء، فكلام الرسول هو أثبت كلام وصح كلام، والمعنى لا عدوى مؤثرة بذاتها إلا أن يشاء الله. حكم عمل المريضة مع العلم قد تكشف عورة في بعض الأعمال مع الرجل والعكس، أرى أن عملها مكروه في مثل هذه المثابة، أما إذا كانت تكشف على النساء ترتب أمور النساء لا بأس، وإلا فالآخر يكره لها والله أعلم. الشقق الإسكان الاجتماعي ربا فيها شروط ربوية في عقود البيع. حكم دمج الوضوء باغتسال الجمعة لا بأس بذلك، قد قال قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. حكم الشرب قائما، أرى أن الحديث التي وردت في النهي عن الشرب قائما فيها ضعف، لكن على أي حال اتقاؤه أفضل، لكن ليس بحرام أن تشرب قائما، لأن النبي شرب قائما عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي في البخاري. هل أنا آثمة على طلبي للطلاق للأذى النفسي؟ لست بآثمة، لكن أنصحك نصيحة لله، إذا كنت تستطيعين الصبر والصلح فالصلح خير. هل يجوز رد التحية أثناء خطبة الجمعة؟ جوز هذا فريق من العلماء، جوزوا للمستمع للخطبة ثلاثة أمور: رد السلام، تشميت العاطس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. هل الجن يستطيع أن يؤذي إنسانا؟ كان الشيطان أبو الجن قال ما كان لي عليه من سلطان، قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أما قولك أن الشيطان أبو الجن فكلام فيه نظر، لا يصح أن يقال إن الشيطان أبو الجن، ذلك لأن الله قال في شأن الشيطان أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فذرية الشيطان كلها كفرة كل ما لنا، أما الجن فقد قالوا على أنفسهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فإبليس ليس أبو الجن. وجزاكم الله خير يا أحمد الدهشان، الله سيسأل عن حكم تلاوة القرآن بأجرة. ما أعدت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد ينتظمه الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قلنا نحب أو عفوا كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل أبي وأبوك في النار بين قولهم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ العلم عند الله، وقد اختلف العلماء في أهل الفترة على أقوال كثيرة، فبعضهم أورد حديثا في سند ضعف مفاده أنهم يختبرون في العرصات، إن هناك أدلة فيها أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أهل الشرك الذين ماتوا قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أنصحك بمراجعة كتاب أضواء البيان أو دفع هم الاضطراب في بين أي الكتاب الشيخ الشنقيطي عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الكلام فيها يطول في هذا المقام. بارك الله فيك. صحة أن سيدنا إبراهيم تم التعرية من ثيابه قبل إلقائه في النار، لا أعلم شيئا عن هذا، لم يرد في هذا أي تفصيل. ما حكم شهادة مباراة كرة القدم يفعلها الذين لا يعقلون؟ وجد طعاما في القمامة مغلف، الأكل حرام ليس بحرام إذا كان لا يضر. هل يجوز لي الحج على نفقة شخص أحسب نيته غير صافية؟ إذا أعطاك مالا للإنفاق خذ وحج، ما عليك مشكلة. هل يجوز للإمام أن يركع بعد قراءة جزء من الآية ولم يكملها؟ طبعا آية بعد الفاتحة، إذا كانت آية بعد الفاتحة يجوز إذا كان المعنى لن يختل. زوج طلق مرة واحدة وراجع امرأته قبل مرور الثلاثة أشهر، تعد تطليقة؟ نعم تعد تطليقة، تحسب بلا ريب. اشتغل في مغازي عامة تبيع لحم الخنزير والخمر، لا يجوز لك العمل في هذا. هل يجوز نقل الميت من مكان لمكان آخر بعد فترة من الدفن؟ يجوز إن دعت إلى ذلك إلا. قال جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثة من قتل أحد في قبر واحد، فلما دفن أبي مع غيري لم تطب نفسي أن يدفن أبي مع غيري، فجئت واستخرجته بعد شهر. ما معنى كلمة طه في القرآن؟ طه من الحروف المقطعة التي يعلم معناها الله وحده، وإن كان بعض العلماء من يقولون طه طي الأرض بقدمك أو طه يا رجل، كل هذا ليس عليه كبير مستند. ابتعد الأمر بالتقسيط لما قد تقول إليه من أمور الربا، وأن أسلم لدينك. حديث من شرب الخمر فإن الله لا يقبل له صلاة إلا 40 يوما، إن شربها في الربيع لا يصح هذا الخبر. ما معنى كلمة عسلة؟ إذا أراد الله بعبد خيرا عسلة، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. زوجة حدث خلاف بينها وبين زوجها لآثمة، فكانت ظالمة تكون آثمة، لم تكن ظالمة ليست بآثمة. حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سهر، صحيح. ما معنى أن الإنسان عند آخر آية يقرأها؟ هذه مراتب ودرجات لحافظة القرآن، وهناك مراتب ودرجات للمجاهدين في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. صليت وراء الإمام الظهر فاتتني الركعة الأولى، فهل علم عند إكمالي لتلك الركعة أقرأ الفاتحة والسورة كل جائز، أو الفاتحة فقط كل جائز. هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد وزواج الفقراء؟ أما بناء المساجد فلا يصلح من زكاة المال، إنما هي صدقات عامة. أما زواج الفقير إذا كان الفقير رشيدا سلمه المال لفقره. أما إذا لم يكن رشيدا أقمت نفسك مقام ولي السفيه وحافظت عليه بارك الله فيك. حكم الصلاة خلف مبتدع: الصلاة تصح كما لا يخفى. جاء الناس إلى عثمان رضي الله عنه محاصر من الخوارج أو محاصر من الثوار، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إنك حيث ترى محصر لا تستطيع أن تؤم الناس، ويؤم القوم إمام فتنة، هل نصلي معه؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس. آل الزند لو زوجة تركت البيت بسبب خلاف بينها وبين زوجها، هل بذلك تأثم؟ نعم تأثم، إلا إذا طردها هو. أيهما أفضل، صدقة جارية للمسجد أو للمدرسة؟ لا ريب أنها للمسجد أفضل. ما حكم من لقي مالا ملقا على الأرض مضيع؟ عليه أن يعرفه لمدة سنة، إن جاء صاحبه دفعه إليه وإلا استمتع به. وإذا كان للمال قيمة، حكم تخصيص عدد معين من الصلاة على النبي بعد كل صلاة؟ إذا كنت تأمن لنفسك لا بأس لنفسك، لكن لا تنشرها في الناس. حديث تفتح رومية: نعم الأمير ونعم الجيش، في سنده مقال. كيف أصلي السهو؟ تسجد سجدتين بعد انقضاء الصلاة وتسلم. حكم زيارة المرأة قبر زوجها؟ لا بأس أن تزور قبر زوجها إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. شيخ عباس بن عبد الخالق وفقه الله لي كل خير، ما سؤاله؟ حفظك الله. أقول: منع أخته غير الشقيقة من العمل ممرضة، هل له منعها؟ إذا كان يخشى عليه من الفتنة سمعت له وأطاعت ما دام يكفيها المؤونة. فالحالات التي جمع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر هل الزكاة على الذهب الذي يلبس أم المدخر فقط؟ على كل ذهب بكل أنواعه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. قوله جملة بيجي في دماغي أمور موضوع الطلاق، لا يقع بهذا طلاق. زيادة ومغفرة في رد السلام ضعيفة. قال ابن عمر: انتهى السلام إلى وبركاته. هل يجب على الزوجة النفقة البيت لتضييق الزوج عليها؟ لا يجب عليها ذلك. أيهما أولى بعد حفظ القرآن، علم التفسير أم علم الحديث؟ كلاهما طيب، واعتمد بالحديث شيئا ما، لأنك إذا جئت تفسر ستفسر بالحديث، والحديث إذا كانت ضعيفة في هذه الحال سيكون التفسير خطأ. يبيع الخضار بمغازة فيها مكان لبيع الخنزير، المراد بالمغازة يعني سوبر ماركت ولا إيه بالضبط؟ فهمنا، الله يستر عليك. صحة حديث لا وصية لوارثه: كلام يسير، لكن إطباق الأمة على العمل به كاف في تصحيحه. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: هل يجوز الذهاب للناس الذين يدعون خروج الجن وعلاج المس والسحر؟ انتبه، لأن أكثرهم من أهل النصب والاحتيال. صحة قول النبي: تناول لية غنم لعلاج مرض النساء، لا يصح هذا الخبر، وإياك ثم إياك أن تفعله ستضر بنفسك. الحديث هو علاج عرق النساء، إلية شاء عربية، دعاء تذاب وتجزأ ثلاثة أجزاء ويشرب كل جزء على الريق. لا تصح لا تصح لا تصح. حكم إرضاء المرأة أمام النساء ومحارمها لا بأس بذلك، خاصة إذا كانت الفتنة مأمونة. هل الطيور تطير فوق الكعبة؟ لا مانع من ذلك. وللمرأة عورة فيما أختاره من أقوال العلماء. التسبيح بين سنة الصبح والفرض، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا مانع من ذلك كرأي ترى، لا مانع منه. العمل بالحديث الضعيف يتقى إلا إذا كان الحديث ليس بشديد الضعف، كان في فضائل الأعمال، وكان يندرج تحت أصل ولا يعتقد به عند العمل به ثبوت، بل يعتقد الاحتياط. إذا المسلم خذله أقرباؤه وأهله، لكن الله لن يخذل المسلم. والصلاة على القبر، الصلاة عند على الميت، الصلاة على عند القبر على الميت سنة، إن النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن رجل أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد، فقالوا دفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بنحو من 10 دقائق إلى وقت الزوال الذي وقبل الظهر بنحو من 10 دقائق أيضا. هل يجوز نقل الميت إلى بلد؟ إذا كان في بلد مسلم كله جائز، جائز أن يدفن في بلدة الغربة، وجائز أن يدفن في بلده. هل يجوز التسليم باليد على القواعد من النساء من غير المحارم؟ لا يجوز. وما المقصود بالقواعد من النساء؟ النسوة اللواتي كبرن في السن ولم تعد لهن حاجة في الزواج، وكذلك يزهد فيهن الرجال. كيف أتطهر بيد جرح بخياطة؟ تأمم تأمم يا رشا. حكم زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة جاز. وقت صلاة الضحى من بعد الشروق بنحو 10 دقائق. شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي لمدة 24 سنة عليه إعادة صيام تلك الأيام. حكم مداومة زيارة القبور؟ لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هل تصح رواية من عرف بالتدليس إذا صرح بالتحديث؟ حكم الدفن في المقابر المبنية بالخرسانة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هل هناك وقت تكره فيه يكره فيه الدفن؟ يكره الدفن بعد الفجر حتى تطلع الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بنحو 10 دقائق، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وكان بعض العلماء الدفن ليلا إذا لم يكن هناك عدد سيصلي على الميت. ما معنى صحيح على شرط البخاري؟ يعني إسناده انطبقت عليه الشروط التي اشترطها البخاري لإخراج الحديث في صحيحه. البسملة في الصلاة من الأمور التي فيها الوجهان للعلماء، والأمر في ذلك واسع. دخلت المسجد أثناء أذان الجمعة، ماذا أفعل؟ أذن مع ردد مع المؤذن، ثم صلي ركعتين ثم متجوزا فيهما. ما القول في العمل في شركة إنترنت وإمداد الناس بالإنترنت؟ العمل جائز، العمل جائز. وإذا كنت تريد أن تختار عملا آخر فذا كذلك، عندك مشكلة. هل يجوز الاكتفاء بالدعاء أن يرزقني الله بالحلال فقط أم علي التحري؟ عليك أن تتحرى لأن الأعمال لها شرطان للقبول: النية الصالحة والموافقة للكتاب والسنة. حكم الغناء إذا كان مصحوبا بالموسيقى فحرام، وإذا لم يكن مصحوبا بالموسيقى فحسب مادة الكلام التي في الغناء وعلى حسب المناسبات. هل الإقامة ركن من أركان الصلاة أم هي سنة؟ هي سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحريمها التكبير. هل شراء عربة معاقين للسليم المعافى؟ أولا العقد لا يصح لأنهم يحضرون بيعها لمدة 5 سنوات. ترك البسملة، هل البسملة واجبة قبل الوضوء؟ لا تجب. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف ضعيف ضعيف جدا. أفضل الأعمال الصالحة لوالدي الميت: استغفر له، تصدق عنه، حج عنه، اعتمر عنه، ادعو الله له كثيرا. لا بأس بالله بالتقسيط إذا كنت تملك السلعة، خير المشترين. يقول: حفظت القرآن ولكن غير دائم على المراجعة لظروف العمل، وأحدهم يريد أن أصلي بهم في رمضان لكني أرفض عدم المراجعة. صلي بهم مش مشكلة يا عمرو، ممكن تصلي بهم وتقرأ من المصحف. حكم الوضوء والريان: الوضوء جائز إذا أديت أركانه. جلسة الاستراحة في الصلاة ليست بواجبة ولم تنقل في حديث ثابت إلا من حديث مالك بن الحويرث، وقيل عن مالك بن الحويرث إنه آتى النبي في أواخر حياة النبي، فكان النبي قد بدن فلذلك كان يجلسها، لكن رسول الله لم يأمر بها وليس فيها ذكر معين. هل الابتسامة تبطل الوضوء؟ لا تبطل، عفوا، الابتسامة لا تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي عجز 100%. يعني مريض يعني ولا مش فاهم. في العام الأول من الحديث: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللهم صل على نبينا محمد وسلم. هل ورد غفران الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر؟ نعم ورد ذلك فيما قال: سبحان الله وبحمده 100 مرة. صلاة الأوابين، الحديث التي وردت في تعيين صلاة الأوابين والناحية نترمد الفصال أو بين المغرب والعشاء لا تصح. حكم قراءة القرآن على القبور: لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل اقرأ ياسين على ما تاكل لا يصح؟ حكم لمس المصحف للحائض للمراجعة وعند تعليم غيرها: اختار الجواز، والأحوط أن تلبس قفازا لذلك احتياطا. هل يجوز لي أن أرسم القصص القرآني والتاريخ الإسلامي؟ ابتعد عن ما يتعلق بالقرآن من الرسومات. الفدية واجبة؟ يقول: لو تكرمت له ولم أجلس جلسة الاستراحة في الصلاة لا تكن باطلة، لا تكن باطلة. مكفرات الكبائر أعمال صالحة كبيرة أيضا، حيث يعتبر أعمال صالحة كبيرة. كيف نتخلص من ذنوب الخلوات؟ راقب الله. الدعاء جرا عند المقابر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. شخص مصاب بمرض البواسير ويخرج منه دم، هل هذا نجس؟ وأن يبطل الصلاة إذا كان الدم مستمرا فيصلي ولا يوالي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها بسبب أن دخله محدود ومقصر في حقها بسبب أن لا يعطيها النفقة وكل شغل يصرفه على متطلبات البيت؟ أصبرها أولى؟ وعدت بالنذر ونسيت ما وعدت به، يعني ما هو النذر؟ كفر كفارة يمين. إذن كلها طرائق ضلال، بارك الله فيكم. كيف الضابط في انتقاء الوضوء يا صابر؟ حكم إزالة البلط، عفوا، هل شواهد القبور؟ القبور جائزة؟ ما معنى الشواهد؟ حكم إزالة البطن بعملية للعلاج والزوج يريد زيادة في بعض الأماكن في نفس العملية، لا تريق نفسك يا أخت منى، ولا تعذب نفسك، ولا تغيري خلق الله بهذه الطريقة. إذا كان مرضا لك أن تتداوين، لكن تأخذي من مكان تضعي في مكان وترقي نفسك من أجل الزوج الذي من الغني ممكن أن يطلقك، لا يجوز له أن يأمرك بذلك. حكم تربية الكلب الحراسة، لا بأس بذلك. ما الحكم في أرض إيجار لا نعرف عن أصحابها شيئا وهي الآن تحت يدي؟ تصدق بقيمة الإيجار أو ادخره إلى أن يأتي صاحبها؟ هل ترث المطلقة زوجها؟ وهل يرث الزوج المطلقة إذا كانت في العدة من تطليقة رجعية يرثها وترثه لأنها ما زالت زوجة في العدة؟ أما إذا قضت العدة فلا، فنفع الله بعلمك أيضا أيتها الطبيبة. كل ما يملك لوالدي، عفوا، كتب ما يملك لأولاده البنات وزوجته، هل يجوز ذلك؟ هذا ظلم لسائر الورثة. حكم الاستعادة مستحبة، والبسملة والجاه بها مستحب، رأيان قويان فقهيان، الجار بالبسملة والإصرار بها. هل باب الصداق المستخدم للزينة عليه زكاة؟ نعم، عليه زكاة سنوية إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكم السلام على أم المخطوبة وتقبيل رأسها لا يجوز لك لأنها ما زالت امرأة أجنبية عنك. ما معنى حديث حسن؟ إذا مش عارف هل ستفهم المصطلح أو لن تفهم المصطلح، ونفس تعريف الحديث الصحيح لكن في إسناده من هو خفيف الضبط، يعني مش متقن في النقل 100%، متقن يؤدي الغرض لكن ليس بالدقة الزائدة. النصيحة لزوجة تعرف بعلاقة بين فتاة وزوجها، ما حكم نصيحة للزوجة تعرف بعلاقة بين فتاة وزوجها عبر الواتس أب؟ يعني ايه مش فاهم زوجها، يعني عاشق امرأة أجنبية ولا ايه بالضبط؟ مش فاهم. جاء نية جعل الدين بمثابة صدقة، لا بأس، لأن الله قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، لكن بنية الزكاة لا يجوز عند جماهير العلماء، يعني عند جمهور العلماء لا يجوز إسقاط الدين واعتباره هذا الإسقاط من الزكاة. امرأة خلعت زوجها، يجب على الزوج أن يرد لها الأجهزة الكهربائية على ما يتعارفان عليه، على ما يتفقان عليه. الموسيقى لا تجوز، حكم جلد اللحية من أجل الخدمة العسكرية مضطر، سأل 30 مرة حديث من غسل واغتسل اختار القول بأنه حديث منكر المتن والله أعلم. الآن دخول جماعة في التشهد الأخير أم الانتظار لثانية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا. أجيب على كل هذا. حكم إمامة من كان مأموم في نفس الصلاة لا بأس بذلك. حفظك الله يا محمد بن حفظي. بارك الله فيكم. إبراهيم الشيخ إبراهيم رفعت يسأل عن هذا. حكم يترك الوتر ليس بمذنب لكن فاته الخير الكثير. حكم إمامة المرأة بالطفل الصغير اهتمامها بالطفل الصغير إذا كان يدرك ويحسن أعمال الصلاة وإلا فلا. بعض الناس أنكر علينا المسح على الخفين والجوربين وهم ممن محسوبون على الدين. أما الخفان فالمسح عليهما جائز بإجماع للسنة. أما الجوربان الخفان المسح عليهما جائز بإقرار جماهير أهل السنة إجماع. أما الجوربان فالخلاف فيهما قائم وبقوة. حكم قول صدق الله العظيم لم يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند ختام القراءة، وإن كان قد ورد أنه كان على المنبر فأقبل الحسن والحسين في ثوبين أحمران يتعثران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله إذا قل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمحافظة على صدق الله العظيم بكل بعد كل آية نعم صدق الله، لكن لم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث من لم يوتر فليس منا إسناده يحسن. متى يبنى القبر بعد دفن الميت؟ متى يبنى القبر؟ ما في قبر يبنى. يبنى لماذا؟ ما معنى فلان مجرح يعني مطعون فيه؟ حكم المسح على غطاء رأس المرأة تمسح الناصية وتتمم على الخمار. أما الأحاديث التي وردت في اقتصارها على المسح على الخمار فمعلولة. بارك الله فيك. كبائر الذنوب أمرها موكول إلى الله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. مريضة بضعف المناعة ودائما المرض أخذ الدواء كل شهر في المستشفى في العرق، هل جائز أن أجهد إذا كان عليك ضرر محقق والجنين لم تنفق فيه الروح جائز؟ أما إذا كانت الروح نفخت لا يجوز. هل قائمة منقولات الزوجية من الدين؟ نعم ما هناك مانع، لأنها صداق المرأة، والصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا. الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا، فعلى إثر ذلك يجوز أن يكون الصداق سيارة، حديقة تودين عليها حديقة ذهب فضة مال عفش زوجية، كل ذلك جائز. هل على السيارات العاملة في مجال النقل زكاة؟ ليس عليها زكاة، إذا كنت تتاجر في السيارات. هل ثبت أن النبي ختن بناته؟ لم يرد في ذلك نص ثابت فيما علمت. ما الحكم في غرس الأسنان؟ لا مانع. قوم لا يردون عليه السلام، هل لي أن ألقي عليهم السلام؟ واصل الإلقاء وأنت مثابة، وإن تنعت لا اسم عليك إن شاء الله. حكم الطلاق ثلاثا في وقت واحد، أنت طالق أنت طالق، محسوبة تطليقة واحدة، محسوبة تطليقة واحدة. ما النميمة؟ النميمة نقل كلام الناس لبعضهم من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. حكم زراعة الشعر لا بأس بها لأنها نوع تداوي. هل يجوز كتابة عقد باسمي بها خافا من اختلاطها مني إلى أن يظهر صاحبها؟ السؤال عن الأرض الإيجار، أخشى أن تموت ويأتي ورثتك يأخذونها. ما نسبة المكسب الحلال؟ ليست هناك نسبة معينة للربح. هل يجوز ترك الصلاة في مسجد قريب من بيتي وذهاب لآخر فرارا من الإمام الصوفي المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ويستغيث بالأموات؟ نعم يلزم ذلك إذا وجدت مسجدا آخر. لا تصلي خلف هذا الضال. هل سرقت حقي المسروق مني حرام؟ جوز ذلك عدد من العلماء إذا كان الحق لك 100%، جوز العلماء أن تأخذه. استدل بعضهم لذلك بحديث هند، جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلعلي جناح أن أخذ من ماله بغير علم ما يكفيني ولدي. قال: خذي ما يكفيك ولدك بمعروف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، قد قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أما حديث أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فحديث ضعيف. مرحبا بك يا ابنتنا نهى حفظك الله، أنت وأخواتك. كيف أتعامل مع خطيبتي معاملة ترضي الله ورسوله؟ امرأة أجنبية عنك ابتعد عنها، لا تكلمها إلا بالمعروف وعلى قدر الحاجة. هل من ترك ختان بناته أثم؟ ولا يأثم، مسألة ترجع إلى حال البنت وتقدير الطبيبة لها والله أعلم. حديث الضربتان للتيمم ضعيف، والصواب ضربة واحدة للتيمم للوجه والكفين. كارم، هناك حملة شديدة على ماذا يا كارم؟ أما الزبد فهذا بوفاء، ومن ينفع الناس فيمكث في الأرض، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قد كان هؤلاء أمثال هؤلاء الكلاب العقورين ينبحون منذ زمن، وكيدهم يرب في نحرهم. اطمئن اطمئن اطمئن بإذن الله، لأن رب يكفينا شرهم. اطمئن، الله يسلمك. وأكثر من قول: حسبي الله ونعم الوكيل. هل يجوز المرأة أن تعتمر في العدة؟ عدة ماذا؟ إذا كانت عدة وفاة فتلك فيها خلاف. أخطر رأي السيدة عائشة رضي الله عنها القول بالجواز. عدة طلاق رجعي، عدة طلاق رجعي لا يجوز لها، أما عدة الطلاق البائن فلا يجوز لها. هل يجوز مسح رأسي والأذنين مرة واحدة؟ يجوز. الأصل أن الرأس تمسح مرة واحدة، أما الأذنان فلم يثبت فيما خبر. هل يجوز سرقة أشياء من أكل حق بنفس الطين؟ أجبنا بالجواز. نصحة أن المأموم لا يجوز أن يكون إماما في نفس الصلاة. ما عندنا دليل يمنع من ذلك. بارك الله فيك يا روح، تسلم إلينا بسلامة الله. أتضرع وقول: يا رب ارزقني كما أنت ساعدت فلان وفلان. وتصدق، أدعو الله قل: يا رب ارزقني. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسأل الله من فضله. فاسأل الله كل ما تريد. لا يجوز الإلزام بالتقسيط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بأذاب بذاب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء نهاء. هل السنة واجبة التنفيذ؟ السنة لها اصطلاحات متعددة، فالسنة عند الفقهاء ما ليس بواجب. على هذا السنة لا تجب عند الفقهاء، بمعنى سنة الظهر القبلية إذا فعلتها تساب، تركتها لا إثم عليك. أما السنة على رأي الحديث قول النبي أو فعله أو تقريره أو تقريره، فقد تكون واجبة وقد لا تكون. فانظروا إلى المسألة، وكل مسألة تدرس بحسبها. نزول المذي بالذات المعجمة لا يوجب غسلا إنما يوجب الوضوء. أن ينصف المرأة بدون محرم أمر تعبدي أم نهي لعلة؟ الظاهر لدي أنه نهي لعلة والله تعالى أعلى وأعلم. وقد خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر في رفقة آمنة مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان إلى الحج والله أعلم. عندي ورق قرآن متبهدل، هل يجوز حرقه؟ نعم يجوز حرقه. الخوف على الأولاد الزائد، تعلمي أنه لم يصيبك إلا ما كتبه الله لك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا تغالي في أي شيء، حافظ على نفسك ولا الشيطان سيدخل لك من مداخل شتى. نعم السواك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لأخي أن يدخل بيتي وأنا غير موجود والموجود زوجتي وابنتي؟ لا يجوز، إياكم الدخول على النساء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، قريب الزوج كأخيه وابن عمه مثل الموت، لأن الناس لا يلتفتون إلى دخول أخ الزوج داخل البيت فتحصل مفاسد شتى. هل يجوز أن أتمسك بتفسير القرون الثلاثة وترك التفاسير المتقدمة؟ ستحرم نفسك خيرا كثيرا. أريد أن أترك العمل بالبنك وأبي يرفض ومصر على مقاطعتي، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، بس ابحث عن عمل حتى يعني أبوك إذا وجد أنك تعمل عملا طيبا سيستريح. حكم توزيع لحم العقيقة نيء، لا بأس بذلك، إذا أكلت وزعت العقيقة نيئة ووزعتها مطبوخة كل ذلك جائز. هل الدعاء قبل أو بعد السلام؟ قبل وبعد السلام. بعد السلام ثبت أن النبي قال يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبالاتفاق، فإننا نستغفر بعد السلام والاستغفار دعاء ونتعود بعد السلام والتعود دعاء. المسلم الميت في بلد غير المسلم هل يفضل نقله إلى بلد المسلم إن استطعتم وما كانت عليكم مشقة؟ هل ذلك في نبي اقترن اسمه بالأنبياء فدل ذلك على نبوته، وإسماعيل وذل كفلي كل من الصالحين، فذل كفلي اقترن بالأنبياء فهو نبي على رأي أكثر العلماء. ولكن هل من ذرية إبراهيم عليه السلام؟ الله قال ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسع ويوسى ولوطا، ولم يذكر ذو الكفل لكنه اقترن بالأنبياء، قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصالحين. وليس هو ذو الكفل المذكور من بني إسرائيل، كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب فعلا الذي جاء به حديث ضعيف، وكان يكتب على بيوت بني إسرائيل المعاصي التي عملوها، هذا لا يثبت. سامحت عن سامحت عمت أولادي في الميراث ورجعت في كلامها، أعطيها حقها مش مشكلة، لأنه كثيرا ما عند هول الصدمة في أول الأمر النساء يقولن نحن تنازلنا نحن وبعد مدة واستقرار الأمور ورؤيتهم زوجة الميت بدأت تفكر في الزواج يطالبون بحقهم، أعطيها حقها وفقت الله. نسيت وقرأت التشهد كاملا في الركعة الثانية، لا بأس بذلك، ولا سجود سهو ولا شيء. هل الملائكة في السماء الدنيا؟ نعم في السماء الدنيا وفي الأرض أيضا، قال الله تعالى في كتابه الكريم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والنصوص في هذا كثيرة. رجل مات وكانت آخر أعماله صيام وصلاة، لكن ما قبل هذا كان لا يصلي ولا يصوم، أمره موكول من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى إذا ما كان بينه وبينه إلا ذراع تسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أدت المقتلى عليه عيسى من المحيض ثلاثة أشهر، قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم كادتهن ثلاثة أشهر واللي لم يحضن. الأخ عقيل عقيل وجمعنا الله بك في الفردوس يا عقيل العقيل، أبلغ أبا أيمن السلام إن كنت تعرفه. عقيل عقيل أيضا ما تفسير قوله تعالى وكان عرشه على الماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. لو سألني أحد عن ذنب أفعله هل أصدق القول أم أنكر؟ لا تسمح له أن يسألك هذا السؤال، الأمور بيني وبين ربي ليس لك أن تتدخل فيها. هل يجوز الاستماع لتفسير الشعراوي؟ يجوز، خذ منهم الحق واترك لهم ما خالف فيه. ابن حمل في رمضان هل تصوم وتطعم؟ إذا شق عليها الحمل أفطرت وأعادت الصيام، أما الإطعام مع الصيام لا أعلم عليه مستندا. أنا الزواجية القصد من أجل الزواج، لا تبدأ حياتك الزواجية بالربا يا محمد بن عبد الحميد. ليس كلمة الضرورات المحظورات بحديث، ولكن الله قال في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الحساب الجاري في البنوك إذا دعت إليه الحاجة جاز، وإذا أخذت أموالا زائدة أخرجها على سبيل التخلص منها للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة. أراد صديق أن يقترض مني مالا فقلت لا سأقرضك، ولكن حصل لي أمر لم يكن في الحسبان، هل أنا آثم؟ لا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، يعني إذا وعد وفي نيته أن يخلف، لكن إذا وعد وجاءه عاق لا إثم عليه. هل ورد عن الصحابة أنهم نهوا عن صوم يوم السبت؟ ورد حديثا في سند قال لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا رحاء شجرة فليمضغ وليفطر عليه. لكن قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوم قبله ويوم بعده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الصيام صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. ولذلك قال الإمام مالك أصول، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، قال مالك هذا حديث كذب، وقال الزهري ضعيف، وقال أبو داود والنسائي أحدهما قال منسوخ والآخر قال أحدهما قال منسوخ. نعم هذا، وبهذا القدر أستهيئ سئل من الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله ودعاء الله سبحانه، المسلمون يحتاجون إلى دعاء ربهم، وقد قال تعالى ادعوني أستجب لكم، وقالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأكثروا من الدعاء يحفظكم الله. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، ولا يخفى عليكم أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. وصدق من قال الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أكثر من الدعوات، أكثر من الدعوات، أكثر من الدعوات، فالدعوات لها أثرها العظيم. وهل تغيرت الأرض وأغرق الله كل من على وجه الأرض إلا بسبب دعوة لنوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر؟ فعليكم بدعاء الله والإكثار من ذلك والإلحاح فيه، وأنتم مأجورون. استجيبت الدعوة أم لم تستجب؟ واصل الدعوات يحفظكم الله ويسلمكم الله من السوء المكروه. قل مقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اذكروا دعوات عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ولا تنسوا أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، وهي اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ختاما احذروا على أنفسكم من العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين وغير هذه الفئات الضالة. كذلك احذروا من مذهب التكفير، احذروا كذلك من التشاؤم البخيل والرد الخبيث، واحذروا كذلك من المرجئة والأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء الذين يشوهون جمال الدين ويسيئون للإسلام والمسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. واحذروا على أنفسكم من نابتة السوء التي خرجت تتعقب العلماء وتترك أصول دينها وتترك أهل الباطل في باطلهم، وإنما جندهم الشيطان لتتبع زلات ألسنة العلماء. أيها الإخوة والأخوات، أقدم شكري لله وأسأله العون على ذلك، أسأله أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته، وكذلك أسأل ربي أن يجازي إخواني الذين يبذلون مع جادة لإخراج المجلس لإخوانهم خير الجزاء، وأن يجازي أيضا الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات خير الجزاء. فتاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.